البلا لا أخشى. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج هذا ديننا. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بفضيلة الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. مرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير. بنتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله يا رب. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. في هذه الحلقة سوف نخصصها من أسرار الحج. من أسرارها توكلنا على الله بمناسبة الحج. ربنا يكتب لنا جميعا إن شاء الله. ربنا يرزقنا هذا الفهم لهذه الأسرار يا رب. بارك الله فيك إن شاء الله. إذا مشاهدينا الكرام نواصل بعد هذا الفاصل مع أسرار الحج، ابقوا معنا. ألقى به كل الصفا وأعيش بين الأصفياء وأعيش بين الأصفياء. ديني يعلمني الوفا، ديني يعلمني الوفا، ديني يعلمني الوفا، ديني. مشاهدينا مرحبا بحضرتكم ومع نرحب بالداعية الإسلامي الكبير دكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى. فضيلة الشيخ، يعني دعني ندلف الموضوع مباشرة، هل العبادات أسرار؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، العبادات شعيرة أو شعائر من شعائر الله، لها يعني أركان ولها سنن ولها مكروهات ولها مبطلات، هذا في الفقه. نعم. أما الأعمال القلبية المتصلة بهذه المناسك وبهذه الشعائر، هذه أسرار العبادات. يعني ما يقر في قلب العبد من يقين ومن يعني فهم لمنسك من مناسك أو شعيرة من الشعائر، هذه أسرار العبادات. يعني نضرب مثالا بسيطا. تفضل. في بعض من العبادات مثلا، نحن لا تصح لنا الصلاة إلا إذا توضأنا. يقول من شروط صحة الصلاة الوضوء، هو شرط وليس ركنا. طيب، الوضوء معروف للجميع، لكن هناك سر، وأنا أتمثل وأنا أتوضأ، يعني يخامرني، يعني عندي يقين وليس مخامرة شعور، وإنما أقول أنا أغسل يدي، إذن يجب أن أواظب بقية اليوم على بقائهما نظيفتين أو نظيفتان من الرشوة ومن كتابة أمر يضر بمسلم ومن أخذ الحرام أو من سرقة أو ملامسة ما لا يحل لي إلى آخر هذا الكلام. هكذا تصير اليد نظيفة. نعم. فإذا تمضمضت إذن أيضا لا يجب أن أغتاب بهذا اللسان ولا وهكذا وهكذا. حتى يقال أن الشافعي لما بلغ 70 من عمري وأسنانه كما هي بيضاء نظيفة، قالوا يا إمام في هذا العمر وهذا، قال هذه أمانات الله حفظناها في الصغر فحفظها علينا في الكبر. يا سلام. هذا فقه. ولذلك قالت السيدة سكينة رضي الله عنها عن الشافعي لما مات، رحم الله الشافعي، كان يحسن الوضوء. يعني المسألة ليست وضوء رجل أحد الفقهاء الأربعة الكبار يحسن الوضوء، ليس الوضوء هكذا، وإنما الوضوء بإسباغ الوضوء وحقائق الوضوء وأسرار الوضوء. هكذا أيضا في الصلاة، ما الذي يجعل إنسانا يصلي ويخشع وإنسان آخر يصلي ولا يخشع؟ مثلا أضرب مثال بسيط. تفضل. نحن نقرأ 17 مرة كل يوم على الأقل، اهدنا الصراط المستقيم، ثم نفصل ثلاثة أصناف: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هناك الذين أنعم الله عليهم، هناك المغضوب عليهم، هناك الضالين. طيب، يقول علماؤنا لنا، وأنت في الصلاة اجعل في خصص في كل صلاة صورة من صور هذه الطوائف، فتجول الأرض كلها والزمان كله في يوم واحد. يعني أقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابه في مرة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تذكر أبا جهل وأبا لهب وأمية بن خلف، هذا ذكر. فتتراءى الصورتين، فتحب أن تكون مع هؤلاء، تحب أن تبتعد بعملك عن هؤلاء. سليم. تأتي في المرحلة الثانية تذكر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبا بكر وعمر وعثمان، المغضوب عليهم والضالين، تذكر عبد الله بن أبي بن سلول وفرقة المنافقين، وهكذا يتعايش الإنسان مع هذه الأسرار وهذا هذا عبارة عن استحضار الصورة. نعم. ولذلك في جمل الآيات في يعني سبحان الله يقول العلماء لنا أظهر جمال ربوبيته في عبوديتك له. أظهر جمال ربوبيته سبحانه وتعالى في عبوديتك له. نعم. فأنا عندما أتعبد لله عز وجل كما يقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن توقيفية. نحج كما يعني وضح النبي في حجة الوداع كيف صار وراء. شوف الإنسان الوحيد في العالم الذي رصدت كل حركة وسكنة في حياته وفي يقظته وفي منامه هو رسول الله المصطفى عليه الصلاة والسلام. كأنه يعيش بيننا. كأن يعني الصحابة نقلوا لنا كل شريدة وواردة. يعني نذكر سويا الحديث الذي يقول الذين يقولون الحديث يقول إنما الشهداء أربعة. يضرب مثل بالشهيد بالنوع النوع الاول. فهذا رجل يعني الحديث مروي عن سالم عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. سالم مولى عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا هو الذي يرفع الناس اليه رؤوسهم يوم القيامه فرفع راسه حتى سقطت قلنسوته. فلا ادري اقلنسوة عمر اراد ام قلنسوة رسول الله. بالله عليك ايه دخل هذا في الحديث الا ان رجل ينقل كاميرا فيديو يعني بصوته يصور. فالعبادات لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو التطبيق العمل لكتاب الله عز وجل وصلت الينا كاننا عاصرنا وعايشنا رسول الله وهذا من كرم الله على المسلمين ونعم بالله. فنعم العبادات لها اسرار. طيب نعم يعني ما اسرار الحج؟ نعم الحج يعني سبحان الله العظيم يكتمل يعني بأداء مناسكه. انظر إلى قيمته في الإسلام. قال عمر رضي الله عنه لو جيء لي برجل كان ما الرجل مات يعني كان يستطيع أن يحج ولم يحج لا أصلي عليه صلاة الجنازة. لما عمر كان يرفض يعني يقول لو جيء برجل بجنازة رجل كان يستطيع في حياته أن يحج ولم يحج لا يصلي عليه عمر لأن أخذ نص الحديث من استطاع أن يحج ولم يحج فليموت إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. فهذه كارثة كبيرة أن يستطيع يملك ثمن الراحلة أو المسافة وثمن الرحلة إلى أن يعود ويترك لأبنائه ما يقود ما يتقوتون به حتى يعود. هذه الاستطاعة. من استطاع هكذا ولم يحج فنسأل الله له حسن الخاتمة. نسأل مصيبة كبيرة وبالذات الحج. هذا حديث صحيح. نعم نعم نعم نعم هذا أمر. الأمر الثاني الحج انظر إلى مناسكه عجيبة. الحج في إطاره يعني هو من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من ذنوبه كامردة روم. طيب أولا يجب أن يكون مال الحج مالا حلالا. أحد الصالحين ركب الدابة من الشام وتوجه مع مريديه وتلاميذه الى الحج. نعم. فلما احرم نظر التلاميذ الى فمه فلم يجدوه يلبي. تاخر مده. قالوا يا امام ما سمعناك تلبي. قال قلبي خائف من ان اقول لبيك اللهم لبيك يقول لي ربي لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. لا اله الا الله. إذن هذا الخوف الشديد من هذا العالم الصالح يخاف عشان مش مجرد ان انا ذهبت وعدت غفر ذنوبي. المساله ليست هكذا. الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم واجده. فاول شيء في الحج ان يكون المال حلالا وهذا من اول اسرار الحج ان يصير مال الانسان ليس في الحج ولكن في عمره كله. لو لبست ثوبا بعشرات دراهم فيه درهم حرام لا يتقبل لي صلاه ولا عباده حتى يبدا هذا الثوب. يا سعد اطلب مطعمك تكون مستجاب الدعوه فإنما العبد ربما يقذف باللقمة الحرام في جوفه لا يستجاب له لا يتقبل له عمل 40 يوم. سبحان الله. ربما يسافر أشعث أغبر اللهم كذا اللهم كذا ويقول له مالك من حرام ومطعمك من حرام ومشربك من حرام وملبسك من حرام. فهذه كارثة. فالمال الحلال للحج وهذه يراعيها جميع الناس حتى العوام من الناس. يعني ما يقال معذرة يسرق وينهب ثم يذهب للحج. لا الحج يعني الحج يغفر الذنوب التي بين العبد وبين ربه. اما التبعات العباد لا تغفر. تبعات العباد يجب ان اعيدها انا الى العباد. يعني انا ادم احج وقد اغتصبت من مالك مبلغا وينتظر ان يتقبل مني الحج وانت لي عند لك عندي حقوق؟ لا، يجب ان اعيد الحقوق. ولذلك ما هي شروط التوبه؟ اركان التوبه الاربعه. ايوه، الاخلع عن الذنب. نعم. ماذا اخلع عن الذنب؟ رجل يسرق، رجل يرتشي، موظف يرتشي، انسان لا يعمل، يترك الذنب لا يعمله، اول شيء. نعم. اول شيء ثم يندم على ما فات وندم توبه، ثم يعزم على الا يعود. نعم. ثم يعيد الحقوق الى اصحابها، هذا هو الركن الرابع في التوبه. والا يقول الله عز وجل يا عبادي يوم القيامه، يا عبادي ما بيني وبينكم فقد غفرته لكم، فتصالحوا، او في روايه فتغافروا. يعني انت لي عندك، لك عندي مظلمه. تخيل ان يوم القيامه في مساله، في هذه المسائل، لان يجب الذهاب الى الحج يراعي هذه المسائل وهذه اسراره. يعني يوم القيامه الام تقول لولدها يا بني كان بطني لك وعاء وصدري لك سقاء وحجري لك وطاء، فهل من حسنه عندك تنفعني في مثل هذا اليوم؟ يقول يا امه انا لا انكر شيئا من ذلك، ولكن هل انت عندك من حسنه فانا اشكو مما تشكين منه؟ يقول ابن لابي ابت كنت برا بك وكنت كذا وكنت كذا، هل من حسنه؟ يقول لا بني. ابراهيم الخليل يقول لا اسالك عن اسماعيل ابني وانما نفسي نفسي. عيسى روح الله لا اسالك عن مريم بنت عمران وانما نفسي نفسي. لابد من اعاده الحقوق، لابد من تصالح وتغفر. وكيف نتغفر؟ ولذلك يعني سبحان الله، ليردن الله عز وجل الحقوق، لتردن المخيط والمخيط يوم القيامه بالحسنات والسيئات طبعا. نعم. حتى لو ان جبلا بغى على جبل لدك الله الباغي، ولو ان شاة قرناء نطحت شاة جلحاء لاقتص الله من هذه تلك. يا الله، اذا المسألة العدل المطلق. الله يقول الله. لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، لا ظلم يوم القيامه. الظلم في الدنيا، لذلك حرمه الله على نفسه. نعم. فهذا اذا المال الحلال، هذا السر الاول. المال الحلال ليس في الحج فقط وانما في الحياه كلها. الامر الثاني، تعال الى انك تلبس زيا موحدا. كلنا نلبس زيا موحدا، عباره لا جيب لا مخيط ولا محيط. لماذا؟ الحج ينقلك بكل مناسكه الى الدار الاخره، كلها، كل مناسك في الحج، من بداية الرحلة. بداية الرحلة أنك تترك الأهل، ورحلة الكبرى أنك تترك الأهل. ثلاثة يحيون معنا، المال والأهل والعمل. إذا مات العبد تخلف المال في البيت، ووصل الأهل إلى حافة القبر ودخل مع العمل. صح، تمام. نفس قضية الحج، أنا أترك الأهل وأخذ المال كوسيلة وأذهب، الله أعلم أعود أو لا أعود. لكن يبدو أن الناس من كثرة الأسفار وتيسير السفر، سبحان الله العظيم، انظر الى الصحابه كانوا يسيرون من من من اقاصي، يعني ياتون من الشام ومن العراق او من الحجاج، يعني على الدواب الى اقاربنا القريبين، يعني اجدادنا في العشرينات والثلاثينات. كان رحله الحج هكذا، تذهب القريه كلها تودعهم كانما الى يعني قد ذهب، ولا يعني لن يرونه مره اخرى. سبحان الله، يسر الامر، فصار الامر كانما هو ميسور. وليس معنى هذا ان هذا يعني حج سياحة، يعني حتى يقال ان حج سياحة هذا لفظ، يعني لفظ غير يعني شرعي، لا لا، لفظ غير مريح. لفظ غير مريح. يعني حج، الحج لله، ليس حج سياحة ولا حج، حج سريع وحج بطيء وحج يعني اسماء سميناها. فتجد ان الانسان يغتسل كانما بديل لمن يغسلني، لان انا استطيع ان اغتسل، لكن عندما اموت لا استطيع ان اغسل نفسي، فيغسلونني. نفس القضية، اغتسل ثم البس ملابس الاحرام، الكل يتساوى، الكل يتساوى. نركب في الطائره او في الباخره او في الحافله او في وسيله النقل، الكل لا تعرف من هذا ولا من هذا، كل زيوة. فهذا مثال لان الكل عند الله سواسيه. هذا سر، يعني يجعل الانسان يتواضع. الناس الذين يذهبون الحج لاول مره يتعجبون، كيف يعني البس هذين الازارين وكيف اتحرك بهما؟ يكتشف بعد معيشتي في هذا الثوب يومين او ثلاث يتمنى الا يخلعهما. يا الله، يتمنى ويقول لا يصلح في هذه الرحله الا هذا الثوب. سبحان الله. طيب، نعم. بقى المال والملبس، المال. نعم. ثم الملبس. الملبس. طيب. ثم بعدين تحركنا. عندما أركب في الحافلة أتذكر أيضا أنني سوف أحمل يوما. يعني هذا الإنسان يربط أعمال الدنيا بالآخرة أو أعمال العبادات في الدنيا بالآخرة. يعني سوف أحمل. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. سوف أحمل يوما. سبحان الله. فماذا جهزت؟ فماذا جهزت؟ سبحان الله. وبعدين يقول الإنسان لأهله نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ونحن نستودع دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. درج بعض الناس أن يقولوا كلاما عجيبا مؤلفين من عندهم، يقول هذا لا إله إلا الله وتقول الأسرة محمد رسول الله. هذا ليس من دين الله بشيء، هذا من اختراع الناس. اختراع الناس أمور عجيبة اتفقوا على هكذا ونكمل هذه الجملة لا إله إلا الله محمد رسول الله. عجيب يعني ما سبحان الله. يعني وكأننا المفروض ماذا نقول؟ نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ده في أي سفر المفروض. والأهل يقولون نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. فهذا ثم الإنسان في دعاء السفر يستمطر رحمات الله عز وجل، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، وهذا الدعاء سبحان الله. ثم يتوكل على الله، ركب الحافلة وصل إلى الأرض المقدسة، إلى بيت الله الحرام. أولا التلبية دليل على أن هذا المكان لا ترتفع فيه صوت مظاهرة إلا لله رب العالمين. المظاهرة هنا لوجه الله، بقول لبيك حتى يقال أنا محرم وأنت محرم. يجوز عند بعض العلماء ألا أقول لك السلام عليك إذا قبلت، أقول لك لبيك اللهم لبيك، وتقول لبيك اللهم لبيك، كأن الهتاف إنما هو لله رب العالمين. يا سلام. يعني هي عبارة عن في أنت هنا عند بيت الكريم سبحانه. سبحان الله. عندما ترى الكعبة تعرف أن هذا هو أطهر مكان في الأرض وافضل بقاع الله عز وجل وافضل مكان وطئته ارض البشر، يعني اقدام البشر. هذا المكان هو الذي رضيه الله للعالمين بيتا يأمه الناس من بقاع الارض ويصلي اليه الناس في كل وقت. وكأن الناس في العالم المسلمين يعني المليار و300 مسلم اختاروا وفدا يؤدوا هناك، يؤدي هذا الوفد فروض الولاء والطاعه لمن خلقه. يا سلام. ان هذا الحجيج ذاهب إلى مكان يؤدي فيه فروض الولاء والطاعة نيابة عن جميع المسلمين. لذلك يغفر الله للحاج ولمن استغفر له الحاج. لذلك قال عمر مستأذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأذنك في الحج يا رسول، قال لا تنسنا من صالح دعائك يا أخي. الرسول يقول لسيدنا عمر، وهذا يعلمنا كيف يتواضع الإنسان. فيقول عمر هذه الكلمة خير لي مما طلعت عليه الشمس، لا تنسنا من صالح دعائك يا أخي. سبحان الله. ثم أول ما أرى الكعبة أعلم أن القضية ليست في الزحام على يعني حتى أقوياء البنية والشباب يجب أن يتركوا المكان للكبار والعجزة. قال يا عمر في حجة الوداع طف خارج الناس فأنت قوي البنية. الرسول أمر عمر ألا يطوف ويزحم الناس، لأن عمر بطبيعته ربما ينسى نفسه، فربما يعني يقع إنسان أو غيره يجور على أحده، فيجعله يطوف من خارج، لأن الإنسان يجب أن يراعي. نحن لسنا في حرب، تجد الناس سبحان الله العظيم يموتون بالطواف. ثم هناك هناك إساءة أدب لعدم فقهنا بالمناسك والعبادات. وأنا أرى أن كل الحجيج الذاهب لأول مرة يجب أن يجلسوا مع العلماء ليعلمهم كيف هي مناسك الحج. لابد. لماذا؟ تجد أنت تريد أن تطوف، تجد رجل يأم بعض الناس، يعني سبحان الله العظيم عدد كبير صغر أم كبر، ومعه كتاب أو كتيب ومكتوب فيه، وهذا ليس من أدية رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، أي كلام سبحان الله، ويظل يدعو وهم يقولوا آمين آمين، وهو ربما لا يفهم ماذا يقول، ويشغل لك أنت ويشغلني أنا عن الدعاء والذكر والتسبيح الذي أقوله وأنا حول الكعبة طائفة. حتى أن يعني بعضهم يعني سبحان الله ربما يقرأ ويقول يعني لا يفهم ما سبحان الله ما يقول، لا يقول للأسف الشديد. وأنا أطوف أستشعر أنني صرت ملكا من الملائكة كما تطوف الملائكة حول البيت المعمور. هذا يعني معذرة في نعم. طوف الملك السلوك نسمع عنه، هم يعني يجعلون أيديهم في أيدي بعض يتشابكون هكذا وليكونوا طائفة يعني تدهم من يقابلهم. هل هذا في الحج موجود حضرتك؟ هو موجود للأسف يعني. يعني هو في حج الناس موجود، لكن في حج الإسلام يجب أن يكون غير موجود. يعني الناس للأسف الشديد يصنعون أمورا وكأنه رايح إلى حرب مقدسة، يعني حرب يعني يقاتل ويدافع. لا لا لا، الحج يعني كما قال السكينة، السكينة سبحان الله. يعني سبحان الله، حتى لما رأى الصحابة يرفعون صوتهم بالدعاء قال إنكم لا تدعون أصم ولا أعمى، إنما تدعون سميعا بصيرا. أربعوا على أنفسكم، أربعوا على أنفسكم، هونوا على أنفسكم، هونوا. هذا أدب، هذا أدب يعني. أما هذا الذي يرفع صوته يا أخي تشوش على إخوانك، يعني الله يسمعك، ليس برفع الصوت. لا لا لا سبحان الله. فأنت عندما الحاج عندما يعني يرى بيت الله سبحانه وتعالى، يعني سبحان الله العظيم، يبدأ بالطواف ويخبت قلبه لله سبحانه وتعالى ويحمد الله عز وجل أن أناله هذا الخير في أن يكون مع زمرة الحجيج الذين جاءوا وفد، كما يعني لأنه يقتنع أن روحه قد سمعت نداء الخليل منذ آلاف السنين. لا، لأن الله عز وجل قال أنت عليك الأذان وعلينا البلاغ، وعلينا البلاغ، وأذن في الناس بالحج فكل روح سمعت سوف تلبي إن شاء الله. لا سبحان الله. طفت، الناس للأسف تزاحم عند مقام إبراهيم وتظن أنه لا تصح الصلاة إلا هنا. يا أخي أنت تعطل طواف الطائفين، ارجع إلى الخلف ولو آخر الصح في اتجاه المقام ثم صلي ركعتين، هذا أخي من السنة. أما أنت أن ترتكب يعني أن يدوس الناس عليك وأن تشعر أن، وبعض الناس يأخذ زوجته وأخته ويدخل رأسها في الحجر، حجي حجي، وكأن الحج ليس إلا هذا. كان ابن عباس يشير إلى الحجر إشارة هكذا بعيد، وهذه تكفي عند كل بداية طواف يشير يقول بيده الله أكبر ثم بسم الله الله أكبر ويتوكل على الله ويبدأ طوافه. لكن أن يزاحم وأنا يعني ليس هذا من خلق الحجيج أخي. أين أين أين الخلق الذي نتخلق به؟ أين الرحمة وأنت راحم؟ يعني أين هذا ديننا؟ على أين في سلوك الحجاج؟ إذا كان يعني أنا في الحج هكذا فما بالي بعد الحج وما بالي قبل الحج؟ سبحان الله، يعني سبحان الله العظيم، نحن لسنا في صراع، نحن في تراحم. عندما أطوف أستشعر رحمات الله في هذا المكان. هنا جاء الخليل وترك ابنه وترك زوجه هاجر وعاد إلى الشام، وجاءت قبيلة جرهم، وبعد سنوات بلغ معه السعي وجاء لينفذ أمر الله سبحانه وتعالى فيه بالذات، ثم أمر بعد ذلك بأن يرفع القواعد من البيت. هنا نقف وقفة. الخليل وابنه يدعوان، يدعو كل منهما، أحدهما يدعو والآخر يؤمن، كما كان يصنع موسى. موسى يدعو وهارون يؤمن سبحان الله. فربنا واجعلنا مسلمين لك، هل كان يقصد الخليل الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة، أم أن الإسلام أمرا آخر؟ الإسلام هذا سر من أسرار الحياة، أن تسلم قلبك وعقلك لله رب العالمين في تنفيذ أوامره في شعائر الحج صغيرها وكبيرها، وتعلم أن الآمر هو رب العباد عز وجل. نعم سبحان الله. فهنا يدعو ابراهيم واسماعيل ان يجعل يعني الله يجعل كل منهما من المسلمين، ثم يقول رب العباد عن ابراهيم اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. هذا الاسلام القلب لله هو صنع المناسك وفعل المناسك كما امر الله سبحانه، لا اجتهاد فيها، لا يقول والله انا اتصور كذا وكذا، والله يهيئ الي. لا، الدين ليس قائما على كذا. اذا حاولنا ان نبحث عن الحكمه مثلا او عن السر في الاشاره الى الحجر سواء ملابس الاحرام، نعم، سواء فهمنا او لم نفهم فالحكمه مخبأه، لان كل الاحكام معلله، بعضها نفهمها وبعضها لا نفهمها، فما فهمناه نحمد الله عليه، وما نفهمه نعمله الى ان يفهمنا رب العباد عز وجل. هناك من تقول ان الحج عباده اوثان، والله يعني تقول ما تقول، يعني هذه الاقوال انما قالها المستشرقون من قبل، وهؤلاء يعني عندما يقولون هذا الكلام نحمد الله سبحانه وتعالى ان رزقنا باذنين ندخل كلام من اذن ونخرج من الاذن الاخرى، الحمد لله، حتى لا يضيع وقتنا في الرد. انا لا احب ان اقف بالنسبه للاسلام موقف المدافع. الاسلام يجب ان يعرض عرضا ذكيا، عرضا واضحا، عرضا مفهما، ولا نقف موقف المدافعين ابدا, لان الاسلام ليس متهما حتى ندافع عنه. الله, هذه يعني هذا ديداني في مجال الدعوه. انا لا اقف مدافعا, لا لا لا, يعني انا قد يعني اريد دائما ان انصح اخواني حتى في المؤتمرات, اقول هذا لاخواني من الدعاه والعلماء, يعني كلنا يعني على لسان رجل واحد, الاسلام ضد الارهاب, الاسلام ضد, يا اخي سبحان الله العظيم, حتى يعني وكاننا نحقق ان ننفي تهمه موجوده. ما علاقه الاسلام بالارهاب؟ سبحان الله العظيم, يعني كلام, يعني هم يلقون الينا الكلمه فنبدا نتلقفها ونبدا ندافع عنها, فاذا ما انتهت وانتجت ما يريده هؤلاء اخرج لنا امرا اخر. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا الا تشغلنا المعارك الجانبيه عن الهدف الاساسي. هل بلغنا ان النبي قال يوما نافيا تهمه عن نفسه: لست شاعرا, لست بساحر, لست بكاهن؟ لا, لم يقل هذا. النبي كان عنده هدف محدد, ولكن قيل عنه هذا ام لم يقل؟ قيل, ولكن هو لم يرى نفسه لانه عنده مهمه اهم. نحن عندنا مهمه هي ان نعرض ديننا وان نطبق ديننا وان نعبد الله بديننا, هذه مهمتنا. اما ان يوافقنا الغير او لا يوافقنا هذا امر اخر. فبعد ان يصلي الانسان في مقام ابراهيم ويتذكر هذه القصه, يذهب هناك الى سبحان الله العظيم, يعني الله عز وجل خلق للكعبه, يقال في القصص يعني ان الكعبه اشتكت في زمن من الازمان قله طائفيها, فقال الله: يا كعبتي وعزتي وجلالي, لاخلقن لك اناسا يحنون اليك كما يحن الطائر الى وكره. يا سلام, تخيل ان لي اخوه فضلاء وعلماء فضلاء ومعارف كثيرين سواء في مكه او قريبين منها, يقوم احدهم يقول: اقوم بالليل احيانا, اقول اذهب, يعني في موسم غير مواسم الحج او العمرات المزدحمه, يقول اذهب الى الكعبه ربما لا يكون هناك طائف يطوف, فسبحان الله, فاذهب يجدها مكتظه. لا, يجد فضل الله واسع, سبحان الله, فضل الله عظيم. فالمهم ذهب الانسان الى بقى صلى, ثم توجه الى ماء زمزم ليشرب. الله يا اخي, كان خطوات امنا هاجر بين الصفا والمروه لتبحث لرضيعها عن ماء, انما كانت تروي هجير حياتنا بتلك الحركات حتى نبعت زمزم, لتروي هجير الانسان البعيد عن الله بان يقترب من الله عز وجل. نعم, يعني هذه يا انظر يا اخي, بعض من مناسكنا نكرم فيها امراه كان لها بصمه في التاريخ, وهذه مكانه المراه في الاسلام. نعم, هذه مكانه المراه في دين عظيم. فيشرب الانسان من زمزم. زمزم يعني سبحان الله العظيم لها قصه عجيبه مع عبد المطلب, توقف عندها. نعم, عبد المطلب يرى مرة في الرؤية هاتفا يهتف به: يا عبد المطلب, جد الرسول عليه الصلاة والسلام, جد النبي صلى الله عليه وسلم, يا عبد المطلب احفر برة. قال: وما برة؟ غاب الهاتف واستيقظ عبد المطلب فتعجب. في الليلة التي تليها سمع نفس الهاتف يقول له: يا عبد المطلب احفر المنونة. قال: وما المضمونة؟ المضمونة. قال: وما المضمونة؟ غادره الهاتف. في اليوم الثالث قال: يا عبد المطلب احفر زمزم. قال: وما زمزم؟ قال: لا تخفر ولا تذم, عند نقرة الغراب الأعصم. ما هذا؟ هذا تعجب عبد المطلب, رؤية عجيبة. زمزم طمست بعد سنوات من عهد اسماعيل بالرمال وبالرياح وما درى الناس اين هي في زمن من الازمان, وطمست يعني كان لجد النبي عليه الصلاه والسلام, ما كانوا يعلمون مكان زمزم. تمام. ف استيقظ عبد المطلب وصار يفكر في هذه الرؤيا, وكانت بيوت عده القوم قريبه من الكعبه, فراى قريبا من الكعبه غرابا اعصم. الغراب الاعصم هو الغراب الذي في رقبته ريشه بيضاء, وهذا يعني قليل في الغربان, هذا يسمى عند العربي الغراب اعصم. ينقر وقال: عند نقرة الغراب الاعصم. كان عبد المطلب في هذا الوقت ليس له الا ولد واحد, هو الحارث بن عبد المطلب ابنه الاكبر, فجاء بالحارث وجاء بفأس ومكث يحفر. جاء علية القوم ماذا تصنع عبد المطلب؟ تحفر بجوار بيت أبائنا وأجدادنا كي تهدمه؟ منعوه. فنظر نظره المعروف لأنه رزقت عشرة من الولد لأذبحن واحدة منه. بعد زمن رزق بعشرة وحفر أراد أن يحفر. قالوا لا، لابد أن نذهب إلى الكاهنة في الشام لنستشيرها. كان عندهم قناعة بالكهان. أخذ عبد المطلب معه 30 رجلا من عائلة القوم القريش وتوجهوا إلى الشام وتاهوا في الصحراء. هذه قصة في تاريخنا معروفة. فلما تاهوا في الصحراء نفذ الماء منهم وأوشكوا على الهلاك وأيقنوا الهلكة. قال بعضهم لبعض ليحفر كل واحد منا قبره، فإذا مات دفناه، فإذا مات آخر واحد خلاص يعني ثم سوف تدل الطيور الطيور سوف تدل قومنا علينا ويأتونا لأن تحوم حول الجثث ويعرفوا أننا قد مت. قال عبد المطلب ولكني لا أيأس من رحمة الله. ونهز ناقته وكانت في بركة على الأرض، نهز ناقته فقامت، فلما قامت نبع عند قدمها الأيمن الأمامي نبع من الماء، كانوا من أيام لم يشربوا. خلت ماء في الصحراء فأخذوا وشربوا وشربوا ودربهم وعادوا إلى قالوا لا حاجة لنا بالذهاب إلى الكاهنة في الشام، ويا عبد المطلب سوف نعينك في قضية الحفر. وحفروا الزمزم وعاد الزمزم مرة أخرى طعام الطعم وشفاء السقم. سبحان الله. ولما شرب له من شرب بنية الشفاء. ولذلك لاحظ المريدون الحسن البصري للشارب أم لما في نيته يا شيخ؟ لما في نيته، لما في نيته. الحسن البصري لما جاء من العراق وذهب وشرب أول ما شرب لاحظه المريدون، المريدون الأذكياء يراعون العلماء في حركاتهم وسكناتهم. قالوا يا إمام بأي نية شربت؟ قال بنية أن أروى يوم العطش الأكبر. يا سلام، تنظر إلى هذه الهمم العالية. هذه الهمم العالية. نعم. فماء زمزم باليقين أن يشربه الإنسان بنية صادقة يحدث له ما يعني ما إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. هذا أمر، هذا أمر. يشرب الإنسان من ماء زمزم. وانظر إلى الفقه يقول ويتضلع. يتضلع يعني يمتلئ جوفه تماما، إلى لأن ماء زمزم له طعم خاص. سبحان الله. يظل يشرب ويشرب ويشرب. سبحان الله العظيم. فكلما شرب الإنسان وقصص ماء زمزم قصص عجيب. سبحان الله، يعني وحوادث غريبة. سبحان الله. وهذا يعني ما ثبت من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا ننتظر حتى يحدث لنا ما يثبت لنا كلام رسول. فإذا شربت من زمزم ذهبت إلى الصفا والمروة. ليست الصفا والمروة كالصورة التي نراها اليوم ما شاء الله، يعني جزا الله خيرا الذين يعني يعمرون بيت الله الحرام. سبحان الله، جزا الله خيرا. حقيقة كانت الصفا والمروة هذه هي عبارة عن رمال وحصى وصخور، أما الآن رخام ما شاء الله ناعم وظل ظليل ومكيفات ما هذا. ورغم ذلك أقول والله تعبنا من الحج يا أخي، في أي شيء تعب. سبحان الله. يعني يبدو يعني كان عمر يقول اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم، اخشوشنوا وتمعددوا واخشوشبوا، هكذا كان يقول عمر. فيبدأ الإنسان في السعي واضعا أمامه أمنا هاجر كيف تعبت. وانظر إلى هذه اللمحة، هاجر تسعى بين الصفا والمروة للبحث عن ماء لرضيعها. تأمل في هذا، والله عز وجل يجعل جبريل يضرب الأرض بجناحه فتنبع زمزم لا عند الصفا ولا عند المروة. بل إرادة ما يريدها رب العباد لا ما يريدها العبد، بالطريقة التي يريدها الله لا بالطريقة التي يريدها العبد، وعلى الوجه الذي يريده الله لا على الوجه الذي يريده العبد، وفي الوقت الذي يريده الله لا في الوجه لا بالوجه الذي يريده العبد. نعم. ولا في الوقت الذي يريده العبد. ولا في الوقت. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو مسير الكون وهو الذي يعني يقول. ولكن الأخذ بالأسباب. أخذت بالأسباب. فلما أخذت بالأسباب أنتجت هذا. جاء رب الأسباب. جاء يعني تفريج الكروبات من يقول الشيء يكون فيكون. نعم. سبحان الله. ما بين الصفا والمروة يستشعر الإنسان أنه يسعى في هذا المكان. يعني معذرة أود أتوقف لدى اسم زمزم. يعني هل اسم قديم؟ ام حديث؟ نعم نعم نعم قديم. هذا اسمه قديم، هذا ساعة البئر. نعم نعم نعم. وتنظر اذا اننا نهرول عند الميلين الاخضرين، هناك ضوء اخضر يبدا الرجال في الهروله في الاسراع. نعم. ما بين هذين الميلين الاخضرين، لان هذا كان مهبط الوادي، يعني كان عباره عن منزل. نعم. يعني نازل عن مستوى الارض. صح. فكانت امنا هاجر تخاف لما تنزل في هذا المهبط هكذا، لا ترى، تخاف فلا ترى ابنها الرضيع. فتسرع حتى تطمئن، فاول ما تاتي على الوهده المرتفعه تنظر فتطمئن ان اسماعيل مكانه فتكمل. انظر الى هذا تكريم لامنا هاجر. لا لا. هذا من اسرار السعي. فاذا انتهى السعي ذهب الانسان في اليوم الثامن هناك الى منى، ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصبيحة يوم عرفة. هناك في منى كان يأتي الأنبياء، هناك في مسجد الخيف صلى فيه 70 نبيا كما قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ثم يفرح الإنسان أنه بدأ في أن يبدأ في مناسك الحج، بعد أن بدأ المقدمات هذه يذهب إلى يوم الحج الأكبر هناك في عرفة، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. في هذا المكان يستوي الجميع، في هذا المكان لا تلبية إلا لله ولا دعاء إلا لله، تساوى الكل في الشكل وفي التواضع. لا، ليس هناك من يجلس في بيت ومن يمكث في عمارة ومن يمكث في فيلا فيها، لا لا لا لا، الكل سبحان الله العظيم. الحج عرفة، الحج عرفة سبحان الله. وكان أبو حنيفة سابق عصره رحمه الله رضي الله عنه يقول: ما بالك لو طار حاج فوق عرفة، أيكون حجه صحيحا أم غير صحيح؟ سبق زمن هذا الإنسان، سبق زمن أن المبدعين دائما هكذا. يا سبحان الله، كان ينظر إلينا الآن. لا لا لا، رحمه الله رحمة الناس. ففي هذا اليوم يستشعر الإنسان رحمة الله عز وجل. ما رؤي الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أقل في يوم من يوم عرفة. لماذا؟ لأن إبليس أول ما عصى الله بما عصاه، عصاه بالكبر وبالحسد. لو حسد آدم فتكبر، فتكبر. نعم. مع الحسد قادم، لأن الشافعي يقول قولة عجيبة، يقول: ألا قل لمن بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فجزاك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب. يا سلام. نعم. هكذا هكذا إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك فالحسود كأنما يعني يعترض على الله في قسمته. أعوذ بالله. هم يقسمون رحمة ربك. أعوذ بالله. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. نعم. لا لا لا، أحد يقسم رحمة الله، رحمة الله يعني سبحان الله للجميع، والله يعني يرحم من يشاء ويرفع رحمته عن من يشاء سبحان الله. طيب. انتهينا من يعني في يوم عرفة استشعر الإنسان أنه في معية الله سبحانه وتعالى، في ذكر وفي خضوع لله. أما أن أرى أناسا في عرفة منظر يا أستاذ محمد يعني قبيح للدرجة، ترى محرما في فمه سيجارة. أعوذ بالله، أعوذ بالله. هذا أمر عجيب. أعوذ بالله. هذا أمر عجيب، ولا أريد أن أتكلم أكثر من هذا، لكن هذا منظر من المناظر السيئة التي أتمنى ألا نراها في عرفة. هذا يوم لا لا أنت قريبنا، الملائكة يتأذون مما يتأذى به بنو آدم، يعني يتأذوا من الرائحة الكريهة، وهذه رائحتها الكريهة يا أخي تؤذي الجراء. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. وتتبغض إلى الله بنعمه وهي محرمة. سبحان الله العظيم، في هذا اليوم بالذات يا أخي يا أخي اعتبر نفسك صائما حتى إذا بريتم فاستتروا. الإنسان لا يبارز بالمعصية أخي، الله يشجع الغير على على على معصية الله سبحان الله العظيم. وبعدين أجد كم المأكولات التي تؤكل يوم عرفة يا أخي، ليس هذا يوم طعام، يعني كل أكلا خفيفا، كل أكلا خفيفا، لأن أنت في يوم طاعة، أنت في يوم عبادة، أنت في يوم قرب من الله عز وجل، أنت في يوم تتنزل فيه الرحمات سبحان الله العظيم. هذا يوم من أيام الله، أعظم يوم على مدار العام، فمن يضمن أن أعود إلى هذا المكان مرة أخرى؟ فيعني أوقن أن الله سبحانه وتعالى قال، يقول: من أكبر الكبائر أن يمر يوم عرفة عليك وأنت تقول يعني لم يغفر الله لي، بل العكس، توقن أن الله قد غفر. نعم نعم. انتهى يوم عرفة جاء المغرب. المنظر الغير طيب ايضا، يتزاحم الناس على الحافلات ووسائل النقل كأنما يريدون الهروب من هذا المكان. يا اخي على سكينة وعلى مهل الى ان اصل المزدلفة، اصل بعد نصف ساعة، اصل بعد ساعة، اصل في منتصف الليل، الى اي وقت يا اخي؟ الهدوء الهدوء، لا ازاحم ولا اشاكس. ولذلك تكثر الصراعات والاشتباكات ورفع الصوت وأن يكاد الناس يتشابه في هذه اللحظة. لماذا؟ لأن الشيطان يصير نشيطا في هذه اللحظة، لأنه يحزن أن قد غفر لهؤلاء، فكيف يتركهم؟ لابد أن ينكد عليهم صح، ويعكر عليهم صفهم. نعم. ونحن نفتح له صفحة، نفتح له ثغرة يدخل منها. نعم. يجب أن نغلق هذا المكان. ثم تحرك الحجيج إلى المزدلفة هناك عند المشعر الحرام. القضية أن عبارة عن يعني أن عبد ذليل لله سبحانه وتعالى يأخذ الحصى بتؤده ويصلي المغرب والعشاء ويدعو الله سبحانه وتعالى بالقبول، ويظل في هذا المكان إلى أن يصلي الفجر مع الإمام، ويستشعر أن في هذا المكان جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء الأنبياء من قبله 70 نبيا جاء ومروا بهذا المكان وحجوا بنفس هذه المناسك بنفس هذه الطريقة سبحان الله العظيم. ثم يتحرك الإنسان بعد ذلك لرمي جمرة العقبة الكبرى. هنا يتذكر هذا الموقف العظيم للخليل الذي سلم نفسه لله عز وجل لما أراد أن يذبح ابنه. جاء الشيطان عند الجمرة الأولى وقال يا إبراهيم أجنن؟ أخرفت يا رجل؟ تريد أن تذبح ولدك؟ تذبح وحيدك؟ سبحان الله. فإبراهيم يريد أن يعني يغطي على صوت الشيطان فيكبر. وذلك الإنسان يكبر في الملمات يا أستاذ محمد، يعني نسأل الله أن يؤمن بلاد المسلمين. إذا حدث زلزال أكبر، الله أكبر. إذا حدث والعياذ بالله حريق أكبر. يعني لماذا؟ لأن الله أكبر من كل هذا، لأن الله هو خالق كل هذه الأمور. فالإنسان يكبر كي سبحان الله يعني يغطي على الخوف الذي في داخله باستمداد المدد من الله سبحانه وتعالى. لا لا لا. فالخليل يكبر كي يغطي صوته، فيجد أن ربما يقول هذا المكان الشيطان يريد يأخذه عند الجمرة الثانية. يأتيه إبليس أيضا، يا إبراهيم أخرفت أجنن؟ تذبح ولدك؟ تذبح حيث؟ فيكبر ويلقي إليه بالحصى ويرميه بالحصى. فتأتي أنت يا حاج وتفعل هذا الأمر سبحان الله العظيم. طبعا نرى أشياء لا يقبلها لا عقل ولا يقبلها ولا يريد ولا ما يأمر بها نقل ولا يقبلها مسلم، أن يتدافع الناس اندفاع كأنني ذاهب إلى معركة حربية وربما تأتي الحجارة والحصى في تجرح الآخرين. سبحان الله لا إله إلا الله. فالإنسان المسلم يجب أن يعمل هذه المناسك بهدوء وبسكين على قدر ما يستطيع، لا يزاحم ولا يؤذي الناس. فبعد أن يعني نرجم جمرة العقبة نذهب فنحرق رؤوسنا سبحان الله، زينة الإنسان في رأسه. وكأن الإنسان عندما يطأطو رأسه أمام الحلاق إنما يطأطو رأسه لمن رفعه مكانة العز بطاعته لمولى عز وجل. ونعم بالله. وكما يقول العبد يا ربي يعني أنا قد أسلمت نفسي إليك وقد يعني طبقت النسك كما أمرت والشعائر كما وضح نبيك صلى الله عليه وسلم وأنا من المسلمين، سلم أمره لله. حتى انظر الى حتى لما يصاب العبد بمصيبه ويقول ان لله وان اليه راجعون، يقول الله اسلم عبدي واستسلم. فكان العبد يسلم امره لله، فعندما احلق راسي مع كل شعرات تنزل الذنوب تغسل الذنوب تغسل. فاذا حلق رحم الله المحلقين. قال الصحابه والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. مرة واحدة. فبعد الحلاقة هكذا يا أخي ترى بهاء على وجه الحاج بعد أن يحلق. سبحان الله. سبحان الله. إذا أخلص النية لله عز وجل تنعكس أسراره كله على وجهه. سبحان الله العظيم. ما هو قال العلماء يعني أخلص سريرتك تنطلق وتصلح على نيتك. يصير إنسان فصيح اللسان، فصيح الكلام، فصيح سبحان الله، يعني ينطق وجهه بالبهجة وبالسرور وبالخشوع لله وتدمع عيناه سبحان الله العظيم. ثم بعد أن حلقت أذهب هناك إلى الحمد لله ربنا يسر للمسلمين هناك مسألة الذبح الهدي، ينبئنا أناس ويذهبون هناك للذهاب بها إلى أماكن يحتاجها المسلمون، وهذا شيء طيب، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني لا تعود إلى الله عز وجل، لو أطعنا الله جميعا ما زاد ذلك في ملك الله شيء، ولو عصيناه جميعا ما نقص من ملكه شيء. بعد أن يعني صنعنا هذا النسك نعود إلى الكعبة، نطوف طواف الإفاضة ركن الحج، أيضا ركن من أركان الحج طواف الإفاضة، ثم نعود إلى منى، نمكث كما مكث النبي صلى الله عليه وسلم، نستشعر هنا ونصلي في اليوم الثاني واليوم الثالث في هذا المكان، ونعود إلى الجمرات الثلاث أيضا. فإذا صنعنا هذا ذهبنا إلى الكعبة المشرفة وطفنا طواف الوداع، كاننا نستودع المكان وندعو الله سبحانه وتعالى ألا يجعله آخر الحجات. هنا نتوقف. العبد بعد هذه المناسك حدث له ثلاثة أمور: إما أنه تاب قبل أن يأتي، وإما أنه جدد التوبة وهو يؤدي المناسك، وإما أن الله من عليه بالتوبة بعد أن طاف طواف الوداع. وفي كلا الأحوال هو كسبان بكل المقاييس، لأن يعني لا يشترط التوقيت محدد للتوبة، لا سواء كان أو قبل أو في أثناء أو بعد. التوبة واجبة في كل وقت، ولذلك أنت تجد أن كثير من أهلنا الذين يعني تعودوا على مسألة أن قبل الحج مثلا يذهب إلى خاله الذي لم يكلمه منذ سنوات مثلا. طيب بالله عليك، هل هذا لا يصح قبل صلاة الجمعة مثلا في على مدار السنة؟ أما أن القطيعة هذه يعني لا يجب أن توصل إلا في الحج؟ ما لماذا يفرق استرداء الخصوم قبل الحج في كل وقت؟ لماذا؟ لأن يعني إذا تخاصم مسلم مع مسلم ما الذي يحدث؟ لا يحل لمؤمن، لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. حتى قال ابن مسعود: يا ليت كل الذين ألقي عليهم السلام لا يردون سلامي. قالوا: لما ابن مسعود؟ قال: لأن الذي يرده هو الله رب العالمين. يعني ترد أو لا ترد على المشكلة إيه المشكلة؟ سبحان الله. يعني سبحان الله العظيم. فيعرض هذا ويعرض هذا. طيب هذا الإنسان الذي خاصمته أنا، الكارثة أنه بعض الأقوال تقول إن الله عز وجل يأمر ملك الحسنات أن لا يكتب لهما ثوابا بعد اليوم الثالث حتى يصطلح مع أخيه. الاثنان إلا إذا كان أحدهما مظلوم. نعم. والظالم أو المظلوم يتساويان؟ لا يتساويان طبعا، لكن قد يكون كلاهما ظالم. لكن المظلوم يعني دعاء مستجاب، ولكن أيضا يعني إذا انتصر الإنسان على نفسه وأحسن إلى من أساء إليه، مش أصل من قطعني، أعطي من حرمني، أعفو عن من ظلمني، أين هذه؟ متى نطبقها؟ من يطبقها يعني غير الحاجة والمصدر؟ يعني أنا أخذ من الدين شيء وأترك أشياء، يعني هذا يفسر بعدم الكرامة وعدم الشخصية وعدم هذه مداخل الشيطان وهذه وسوسة الشيطان، ونحن يجب أن نأخذ كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يعني لا غضب إذا حدثت إحن أو مشاحنات بين اثنين مسلمين أن يبدأ أحدهما بالسلام، لا ينقص من قدره هذا. والله هذا يعلي قدره، والله هذا يعلي قدره. طيب نعم. يعني لما يحرص الناس على استرداء الخصوم قبل الذهاب للحج؟ عجيب يعني هذا من سوء فهم الدين، لأنه يأخذ شعيرة الحج وكأنها شعيرة منفصلة، لكن يجب استرداء الخصوم في كل وقت. يعني أنا أسترد الخصوم وأعيد الحقوق إلى أصحابها، ربما أنام فتقوم قيامتي، إذا مات العبد قامت قيامته، فلابد لي أن أسترد الخصوم بالليل وبالنهار. طيب. في الحج وغير الحج. نعم. اسمح لي فضيلة الشيخ، يعني ننزل إلى الناس بعض الشيء. الناس تقول: يا حج فلان. أيوة. مع أنه يصلي ويزكي ويتصدق، ولم يقولوا يا مزكي ويا مصلي ويا متصدق. لماذا يا حج فلان؟ طبعا هذا ليس في دين الله، يعني ليس واردا في دين الله. كلمة يا حج دي كلمة يعني، وكأننا نزكي أنفسنا، يعني كأنه ذهب ليؤدي مناسك الحج فأطلق فأخذ لقبا أو أخذ إشارة، يعني أو كتب في أجندة معينة. يعني العجيب، لأن الحج يكلف الناس مالا وجهدا غير أي نوع من أنواع العبادات. سبحان الله. الطبيعي الطبيعي. نعم. فيعني الإنسان بطبيعته يحب ماله ويخاف على صحته. فبالتالي مسألة الحج مسألة كبيرة عنده، وهذا عند عوام الناس. لكن دين الله سبحانه وتعالى لا يعطى إشارات وناشين، يعني لم نسمع كلمة حج هذه إلا في العصور الحديثة تقدما لم تكن. لا لا لا, لا ما, ما في حد. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، لم يكن هذا. سبحان الله، يعني عند الصحابة مثلا ماذا كانوا يقولون لبعضهم؟ تقبل الله منا ومنكم في أي شعيرة. يعني حج مبرور وذنب مغفور يا حج فلان. لا لا لا، يا حج فلان دي يا حج مبرور وذنب، يعني هذا جائز. لكن يا حج فلان دي ليست والدة. يعني هذا من اختراعات الناس، والناس تخترع. ولا يرسمون السفينة على جدران البلد. والله يرسموا سيدي براحتهم، يعني يرسموا على من يعني. سبحان الله، رسم الله الإيمان في قلوبهم. طيب لماذا هذا الحيز الكبير الذي يأخذه الحج في نفوس الناس؟ وماذا تقول لمن يتباهى بهذه الكلمة ويقدم نفسه على أنه حج فلان؟ أنا أخشى أن يدخل الرياء إلى قلب واحد منا وهو قد عطل حدود الله سبحانه وتعالى. يعني أضرب مثال، كثير من الناس يذهب إلى الحج وعليه الزكوات مثلا، وهذه حقوق الله سبحانه وتعالى، عليه مظالم للعباد، عليه صلوات لم يصليها، ثم يأتي بالموضوع من آخره، يذهب إلى الحج ويقول إن شاء الله أبدأ في سبحان الله، مع أنه من واجب الحج، يعني فرض من فرائض الله سبحانه وتعالى، والصلاة فرض والزكاة فرض وصلة الرحم هكذا. ولكن ربما يطلق عليه لفظ حج لأن الحج آخر ركن من أركان الإسلام، لا فربما بها يكون أتم أركان الإسلام الخمسة فيأخذ اللقب. يعني أنا أريد أن أتوقف عند كلمة أركان الإسلام الخمسة. لا، الإسلام لا يقوم على هذه الأركان الخمسة فقط، هذا ما درجنا عليه في تعليمنا. بني الإسلام على خمسة. بني الإسلام على خمسة، طيب وأين بقية المبنى؟ يعني هذه الأعمدة فقط، الصرح موجود. يعني إنسان صلى وصام وزكى وحج، ولكنه لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر ولم يحل الحلال ولم يحرم الحرام ولم يرتفع في بنائه إذن. أقام أعمدة فقط خاوية هكذا، فأين بقية المبنى؟ لفتة جميلة مولانا. أين بقية المبنى؟ نعم، أين بقية المبنى؟ يعني لا تقف حدود الإسلام عند هذه. لا لا لا، هذه من الإسلام، هذه من الإسلام. الله، أليس إدخال السرور، أدخل السرور على قلبك، أليست هذه فريضة غائبة؟ نعم. أليس قول الحق والنهي عن المنكر، أليست هذه فرائض غائبة؟ نعم. وهكذا وهكذا، يعني هناك أمور كثيرة. سبحان الله، يعني أترك زوجتي وبنتي تخرج إلى الشارع حاسرة غير محجبة وأقول أنني أكملت فرائض الإسلام؟ طيب، أليست هذه فريضة؟ يعني أنا أريد أن أثير نقطة تانية مع فضيلتكم. نعم. إذا أذنتم لنا بخصوص الحج. نعم. هناك من الناس المقتدرين من يحج مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمسة، وربما في ماله ما يحتاج إليه المسلمون، بما توصيه أو ما هو الحكم الصائب في مثل هذه الحالات؟ أولا نعود إلى ما كنا نتحدث فيه حلقة سابقة على مسألة فقه الأولويات. نعم. لأنني مثلا يعني أنا غير دارس للطب، لو أصيب عزيز لدي بحادثة، نفترض أنها بنت صغيرة مثلا، بنت أصيبت حادثة، لأني غير درس الطب، فأقول للطبيب لو أسمح لي بالدخول مع الأطباء في غرفة العمليات، أقول لهم اعملوا لها حركة تجميل في وجهها. الطبيب ينظر إليك أو إلي مستهزئا، لأننا رجل غير، لأن أولا هو يجب أن يوقف النزيف، يجب أن يطمئن على القلب. هناك أولويات. أولويات، سبحان الله. فلعدم فقه الناس الأولويات، هو يريد أن يسعد نفسه بأن يحج مرة ومرة ومرة، ربما فيها هوى النفس، حتى وإن كان رجلا مطيعا ليس للرياء ولا غيره، لكن مخلص. ولكن أقول له الحجة الثانية إلى المئة سنة، وتزويج الشباب المسلم فرض، وتسديد ديون المدينين من المسلمين والفقراء فرض، وعلاج المسلمين فرض، والإنفاق على إخواننا المضطهدين في بقاع الأرض فرض، وأنت تصنع سنة، قدم الفرض على السنة. أما قصصنا عن ابن عباس لما دخل عند صاحب له مع صديق وأبى الصديق أن يأكل وقال إني صائم، قال يدعوك أخوك وتقول إني صائم، إدخالك السرور على قلب أخيك فرض وصومك نفل. فإذا إدخال السرور على، لو أتيت بمسلم شاب مسلم، لا لو جئت بشاب مسلم وفتحت له الصيدليه واعطيت اموال الحج، اليس هذا خير؟ اذا زوجت بنت لا تستطيع الزواج، اعنت رجلا على سداد ديني، على علاج ابنه، اليس هذا افضل من ان احج مره ومره ومره واوسع المكان لحج غيري؟ طيب يعني في نهايه البرنامج يعني نطلب من فضيلتكم مجموعه من النصائح توجهها لكل حاج وقصد لبيت الله الحرام، ماذا تقول له؟ ماذا يصنع وعما ينتهي؟ اولا يجب اولا ان يخلص النيه لله. نعم. يجب ان يراعي المال الحلال في حجه. يجب ان يعني كما يريد ان يسترضي الخصوم، يجب ان يسترضي رب العباد اولا واخيرا. ثم يتواضع ويشكر الله عز وجل الذي اناله هذا الامر بحيث لم ينل غيره. يستشعر فضل الله عليه فانه صار عضوا في الوفد الذي ذهب كما قلنا كما كانه يؤدي فروض الولاء والطاعه لله رب العالمين. ان يخبت النيه لله، ان يعين اخوانه هناك، يعين الضعيف، يشرح، يتواضع، لا يكثر الجدل ولا جدل اصلا، لا اكثار ولا قله. والشعيره الوحيده المنهي عنها في الجدل هي الحج، والشعيره الوحيده التي نرى فيها كل الجدل هي الحج. لا اله الا الله من المتمسكين، سبحان الله. وتثور الثائر، هل يجوز ان ارجمه في الوقت الفلاني؟ هل يجوز؟ سبحان الله العظيم. ويتعلم فقط وينفذ، يجلس متعلما. والعلماء الحمد لله هناك كثر، سواء في الارض المقدسه او في العلماء الذاهبين مع الحملات من البلاد، يجب ان نستمع الى علمائنا حتى لا نسيء او لا يسيء بعضنا الى بعض. ولا داعي لان يتصدى احدنا للفتية اذا لم يكن من اهلها. اجراكم على الفتية اجراكم على النار. نعم. بارك الله فيك. النقطة الأخيرة في عجالة فضيلة الشيخ، التدخل يعني بعض الدول والحد من أعداد الحجاج الخارجين منها، هل لهذا وجهة محددة في الشريعة الإسلامية؟ والله يعني أرى هذا، لأن الحقيقة إذا فتح الباب على مصراعيه، وكثير من الناس يحبون أن لا أحد يكره أن يذهب إلى بيت الله الحرام، لكن ليجعل هذا في عمره. أما إذا حجة الإسلام فليدع المكان لغيره كي يوسع لإخواني، وأنا مع هذا الأمر في تنظيم عدد الحجاج الذين يحجون. نعم أنا مع هذا، لأن الأمر عندما يزدحم يعني تصير هناك أخلاقيات الزحام، والناس أصلا يعني معذرة لم تربى على الإسلام من قبل، فنرى هناك صورا يعني لا تشرف الإسلام. شكرا لفضيلة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا حج بيته يا رب حرم. يا رب العالمين، وتقبل من الحجاج إن شاء الله رب العالمين. يا رب بارك الله، الله بارك الله فيك. شكرا الله لكم. مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الشارقة الفضائية، بالحب عشنا اللقاء، وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان، ونتمنى لكم جميعا حجا مبرورا وذنبا مغفورا، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم فضيلة الداعية الإسلامي الكبير دكتور عمر عبد الكافي. إلى الملتقى في الأسبوع القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.